أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. الفوز المبين. أحمد الله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة من حلقاتنا في برنامج الفوز المبين. أولا أرحب بأبنائي هنا معي في صحبتي في الاستوديو الذين أسعد بهم كلما رأيتهم أمامي، وأسعد أيضا بوجودكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات وأحبتي في الله على الشاشة في بيوتكم. حياكم الله جميعا وبياكم، وتبوأتم من الجنة مقعدا إن شاء الله رب العالمين. تكلمنا في الحلقة الماضية عن موضوع يعني استهوى إخواننا في يعني أو سر به إخواننا في وأبناؤنا في الاستوديو، وهو ماذا كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم. وطالما وجدنا أن هذه رغبة في أن نواصل محبته صلى الله عليه وسلم في الـ يعني الأعمال وفي الأقوال وفي الأفعال وفي البشر وفي العبادات وفي المعاملات، فلو يعني رصدنا أو يصير هذا واجب كل إنسان منا أن يضع على لوحة أمامه ماذا كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأمور، فانظر ماذا تصنع في هذه المحبة وما الذي تقدمه حتى تكون محبتك للأشياء التي كان يحبها النبي صلى الله عليه وسلم وسيلة للفوز المبين بإذن الله رب العالمين. العجيب في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان متفاعلا مع الكون كله، يعني لا يحب أشخاص معينين ولا يحب، لا، هو يحب من كل شيء أخير شيء فيه وأفضل شيء فيه وأطهر شيء وأعلى شيء فيه وأرقى شيء فيه. مثلا يعني يتعاطف مع الكون، يكثر الناس في المسجد، كان بيخطب الناس على جذع نخلة، فالناس لما كثروا يعني طلب منهم ان يصنعوا له منبرا بثلاث درجات يخطب الناس عليه حتى يراه كل من في المسجد. فلما صعد اول جمعة في اول خطبة سمعوا انينا بالجذع كانين الطفل المريض، كل الصحابة كل المسجد سمع انين لهذا الجذع، وظل الجذع يئن حتى هبط صلى الله عليه وسلم، وما هبط قط ولكن يعني نزل من فوق المنبر ووضع يده على الجذع فسكن، يعني ما سكن الجذع الا بحنان يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوضع يده على الجذع سكن الجذع وصمت سبحان الله. هذه لمحة، هي ثلاث لمحات. اللمحة الاولى احساسه بالكون المحيط به، يعني شعر ان الجذع يحن ويئن سبحان الله. الامر الثاني يضع يده الحانية عليه. الامر الثالث هو امر اعجب من الخيال، قال ضعوا هذا الجذع في سقف المسجد حتى لا تأكله الارض، يعني الوفاء للجذع، الجذع ده خدمنا مدة فلا داعي لان نتركه للارض حتى تظهر عليه عوامل التعرية. ما هذا يعني ده فيه ناس لا تحن على اولادها، لا تحن على امهاتها او ابائها، بدليل كلما انتشرت دور المسنين والعجزة في ديار الاسلام قلت سوف اقول يعني دائما يفتح المسلمون طاقة وباب لغضب الله عز وجل علينا. طبعا فيه ناس لا اهل له صح، لكن انا ضد هذا المبنى. يعني ايه لا اهل له؟ ده الواحد يموت ليس له ولد ولا بنت ولا زوجة ولا اب ولا ام ولا اخ، فجأة بعد الموت يظهر له اقارب من تحت الارض، انا ابن عم عم عم بالدرجة السابعة جده وياخذ في الميراث. لكن لو ان اخاه الذي هو من ابيه وامه مات المتوفى وترك عليه دين. يقول ده هو اخ يعني مش شقيق، ده بس تشابه اسماء. عند الغرم الكل غريب، وعند الغن الكل قريب. هذه مصيبة. فانظر الى حنو قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم على على على الجذع الذي خدمه. ولذلك في اليوم الذي دفنه فيه الصحابة صلى الله عليه وسلم سمع عمر وكان صوت جهواري صوت عالي يئن ويبكي في غرفته في بيته، قال عندما زار القبر الشريف، قال يا رسول الله لو جالست كفءا لك ما جلستنا، ولو واكلت كفءا لك ما واكلتنا، ولو تزوجت كفءا لك ما تزوجت منا. يا رسول الله من تواضعك واكلتنا وجالستنا وتزوجت منا، ان جزعا كنت تخطب الناس عليه حن لفراقك، ونحن اولى بهذا الحنين من هذا الجزع يا رسول الله. يعني اذا هذا التعاطف الموجود عند صحابي جليل كعمر ان يتذكر حنين الجد. ولذلك لما يصعد على احد ماذا صنع احد؟ اهتز جبل احد، اهتز، وكان معه ابو بكر وعمر وعثمان. قال اسكن احد ان فوقك نبي وصديق وشهيدين. فوقك نبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصديق ابو بكر وشهيدين عمر وعثمان. يبقى عمر كان متوقف في يوم ما كن يدعو يقول ايه؟ اللهم اني اسألك شهادة في سبيلك وموتة في بلد رسولك. الصحابة يتعجبوا، هو في واحد يستشهد في بلده؟ في واحد يستشهد خارج بلده في الحرب؟ كان يقول اذا اراد الله شيئا كان. سبحان الله العظيم، استشهد وايه داخل الصلاة، سبحان الله. المهم حتى يقول عندما يرى احد جبل يحبنا ونحبه، شعر بالمحبة للجبل. فتخيل انت كيف كان يحب صحابته، سبحان الله. ولذلك ابو سفيان قال والله ما رأيت احدا يحب احدا كما رأيت اصحاب محمد يحبون محمد. فيش حد، سبحان الله العظيم، يعني الله اكبر. فهذا التوافق من محبته صلى الله عليه وسلم للكون المحيط به. ولذلك كان يسمي كل شيء في بيته، السيف له اسم، بغلته له اسم، الحمار الذي يركبه له اسم، سبحان الله، القدر اللي اي غرض من اغراضه محيطة به، جماد حيوان، له اسم ليشعر سبحان الله نفسه بالتقارب مع الكون. هو عبارة عن ذرة في هذا الكون او جزء في هذا الكون، وما كان ذرة انما كان يعني نور الكون كله صلى الله عليه وسلم بما اعطاه ربه سبحانه وتعالى. فرب العباد عز وجل وضع لنا او يعني ارسل الى هذا الانسان ليعلمنا كيف تكون المحبة، كيف يكون الحب، سبحان الله العظيم. يعني كانت عائشة تداعب وتشكسه، تقول له كيف حبك لي يا رسول الله؟ يقول له مثل العقدة، عقدة، سبحان الله. فكل شوية تداعب تقول له كيف حال العقدة؟ عايزة تطمن. فبهذا الود، ما الذي جرأ عائشة ان تسأله هكذا؟ لحنانه وحنوه صلى الله عليه وسلم. لكن لو كان يعني سبحان الله فظ، ولو قال له ربه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. طيب اذا الرسول صلى الله عليه وسلم يحب الاشياء من حوله، فانت يجب ان لما تحب بيتك تشعر ان الغرفة الصغيرة هذه قصر منيف، ولما تكره البيت تشعر ان القصر الواسع سجن ضيق، سبحان الله. يعني احب ابن تيمية الابتلاء في الله، فلما سجنوه ورموه في الجب 19 شهرا هو يحب الابتلاء، يحب الاختبارات من الله، لانها من الله عز وجل. وما اوذي الا في الله، فماذا كان يقول؟ قل ماذا يصنع اعدائي بي؟ اثناء السجن، سبحان الله، ماذا يصنع اعدائي بي؟ انا روضتي وبستاني في صدري، ان حبسوني فحبسي مع الله خلوة، وان نفوني من بلدي فنفي من بلدي السياحة، وان قتلوني فان قتلي لله شهادة. بالله عليك واحد عنده هذه المحاور الثلاثة ماذا تصنع انت معه؟ حبس خلوة، نفي سياحة، قتل شهادة. فاذا هو يحب الابتلاء. تضع بقى في قص، تضع في سجن، تضع في زنزانة، تضع في، سبحان الله العظيم. الامام السرخسي رضي الله عنه الف كتاب المبسوط من 82 جزء وهو في جب، قعر جب، كان يكتب الورق ويلقيه وتلميذه ياخذه وينسخه، سبحان الله العظيم. فيعني بهذا المنطق هم احبوا الكون الذي يعبدون رب العباد فيه فيقربهم من رب العباد حتى يحوز الفوز المبين. ولكن نحن نكره نمل النعم اسمه الف الرفاهية. الف الرفاهية دي مصيبة. يتعود ابناؤنا على الرفاهية العجيب العجيب. عشان اعرفكم الف الرفاهية قلت لكم من قبل في حلقة سابقة الاحصائية الاخيرة للامم المتحدة عن العنوسة والمراكز البحثية. الدول الغنية في العالم الاسلامي هي اكثر النسب عنوسة. البنات 25 و30 و35 سنة وما تزوجوا وعندهم الاموال. سبحان الله. نسبة العنوسة في فلسطين 1%. يبقى بالله عليك ما تقول. قضية فقر مالي ولا فقر قلبي؟ فقر الف رفاهية. اللي يألف الرفاهية يصير فقيرا ولو كان عنده مليارات. يبقى القضية مش بالفقر. سبحان الله. لو ان واحد في دولة غنية تزوج على زوجته ايه اللي يحصل؟ فضلنا شرا ولا تسأل عن الخبر. الزوجة الفلسطينية بتشجع زوجها ان يقترن باخرى. الزوجة الفلسطينية بتشجع زوجها ان يقترن باخرى كي ينجب مقاتلين ويستشهدوا في سبيل الله. ها؟ يبقى المرأة لما يكون عندها قضية يبقى تنظر الى اعالي الامور. والمرأة لما يكون عندها تفاهة وسفاهة ها ومكياج وادوات مكياج وتتبع وتجسس على الزوج بالله عليك هتنجب ايه؟ اقزام كامهم واخوالهم وعمامهم. سبحان الله. هل تلد الحية الا الحية؟ ان العصا من العصية ولا تلد الحية الا الحية. فالكارثة ان احنا ما فيش هدف. لو في هدف يعني ان العظائم كفؤها العظماء. فالانسان لما يكون نيته يعني واذا كانت النفوس كبارا تعبت في برادها الاجسام. سبحان الله. لما يكون النفس كبيرة وسبحان الله العظيم يعني فلا تقنع بما اذا ما كنت في مجد تروم فلا تقنع بما دون النجوم. عايش يعني سبحان الله. فطعم الموت في شيء حقير كطعم الموت في شيء عظيم. انت عايز توصل للنجوم. ابن الجوزي احد عباقرة الاسلام الكبار كان له جملة اغرب من الخيال كنت اقراها صغيرا وما زلت صغيرا في العلم. كان يقول ايه؟ اذا اوصلتك او استطعت بهمتك ان تصل الى السماء فلا تقنع بالنجوم. النجوم فين؟ ده في السماء الدنيا هنا عندنا قريبة يعني. والسماء فين؟ فاذا وصلتك همتك للسماء اوعى تقنع بالنجوم. لا اطلع فوق. سبحان الله. يعني حتى قال صلى الله عليه وسلم شو الهمة؟ اذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الاعلى. يا اخي ان سألت عظيمة فاسأل عظيمة. انا دخلت على واحد ملياردير ولا رجل يملك شركة متعددة الجنسات وعايز اقول له يا اخي تبرع للمساكين اقول له اعطيني 50 جنيه ولا 50 درهم. يا اخي فين طلع مليون 5 مليون 10 مليون ما كده. فما بالك وانت تسأل الله عز وجل. فالانسان سبحان الله العظيم صاحب الهمة وصاحب الهدف ده سبحان الله العظيم يعني يعني يعني راقي. ولذلك كان يعني اذا نظرنا الى من يريد الفوز المبين ان هو يحدد هدفه. والنبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا ماذا كان يحب. ماذا كان يحب صلى الله عليه وسلم؟ كان يحب من الامور صدق القول صدق الحديث. كان يكره الكذب. ونحن نكذب حتى في العبادة. اضرب لك مثال بسيط. تكبيرة الاحرام. تكبيرة الاحرام ماذا نقول فيها؟ اللفظ الذي ننطقه الله اكبر. يعني ما معنى الله اكبر؟ يعني لا اكبر من الله. لا شيء اكبر من الله. الله اكبر من كل شيء. تمام. طب اذا جاء الشيطان ليحدثني في الصلاة عن المدير الذي يضيق علي وعن الموظف الذي يخونني وعن جاري المؤذي وعن زوجتي التي تتعبني وعن ولدي الذي يعقني وعن وعن وعن، هل الله اكبر يعني في الصلاة ما زالت الله اكبر ام انني كذاب؟ يا الله. يبقى ده كذب الايه؟ كذب القول مع كذب الفعل. انا اقول الله اكبر. طب وبعدين 4 ركعات وانا لم اشعر انني صليت. اين الصلاة؟ طيب. الامر الثاني. امنا عائشة تقول لعروة ابن اختها هاك تمرة. ولد صغير عنده 2 3 سنين. خذ تمرة. قال يا عائشة افي يدك شيء؟ قالت نعم يا رسول الله. قال لو لم يكن في يدك شيء لكتبت عند الله كذبة. يا الله. كتبت عند الله كذبة، لا حول ولا قوة إلا بالله. طب والوعود البراقة التي مش نعطيها لأبنائنا، نعطيها لشعوبنا، عندنا خطة خمسية وخطة عشرية وخطة عشرينية وخطة خمسينية ولا قد سبحان الله. طب ماذا يوضع هذا في ميزان الصدق؟ سبحان الله. ويعيدنا كوعد، يعني كل المدير المؤسسة يعد الناس كما وما يعدهم الشيطان يدور، بكرة هنزود لك المراتب، بعد بكرة السنة القادمة، تأتي السنة القادمة لا زاد راتبه ولا رجل عمل شيء ولا حسن له حالته، وسبحان الله العظيم لا إله إلا الله. فالمسلم صادق الحديث، والرسول ما كان يحب إلا صدق الحديث، صدق الحديث سبحان الله العظيم. ولعلنا رأينا صدق الذي ينجي في القصة المعروفة قصصنا عليها من زمان، أن رجل يفر من قوم يريدون قتله، فمر على رجل على قارعة الطريق كده نهاية القرية يفتل حبالا، وضع كومة من الليف وقال قاعد يفتل حبال، قال له خبئني بالله عليك في ناس عايزين يقتلون، قال له ادخل تحت كومة الليف تلك، دخل تحت كومة الليف وحبس أنفاسه، جاء الذين يطاردونه، هل رأيت رجلا يمر من هنا؟ قال له نعم. قالوا له اين؟ قال تحت كومة الليف تلك. فنظر القوم بعضهم لبعض، قال الرجل هذا مجنون، في حد ينزل تحت كومة الليف ويختنق نفسه ويموت؟ فتركوه ايه وغادروا المكان. قالوا ده رجل يضحك علينا، بان عليه يحب المداعبات. فبعد مدة خرج المختبئ يمسك بايه بخناق فتان الحبال هذا، او فتان الحبال هذا سبحان الله بالنون، سبحان تفتن علي تقول لي ده. قال اسكت الصدق ننجاك. طب لو قلت لهم لا مش موجود فتشوا المكان، صح ولا لا؟ فالصدق ينجي. الناس تظن، والنساء والرجال وكلنا نظن ان الكذب ينجيني الان، لكن لا ينجيني ابدا. الكذب لا ينجي احدا ابدا، وان كان ظاهره نجاة، والصدق وان كان ظاهره خطر، لكن سبحان الله العظيم. فالانسان الصادق الذي يصدق في القول. واحد سبحان الله من مريدي الحسن البصري، افتقده الحسن، بس ايه مريد ايه ناصح، فسأل عنه فجاء قال ما لي لم ارك منذ مدة، قال سمعتك تقول لامير المؤمنين ايها المهدي، وامير المؤمنين اسمه المهدي فعلا، كيف يكون هذا هو مهدي؟ لان امير المؤمنين كان له تجاوزات شوي. فقال يا رجل والله اقصد مهدي نسب الى المهد، احنا كلنا ولدنا فين؟ ها يكلم الناس ايه في المهدي وكان، فنسب كلمة مهدي ايه زي ما يقول ايه خليج خليجي، ها مصر مصري، ها شام شامي، ده اسمه ايه في النحو الصرف نسب، باب اسمه النسب كده، ننسب الانسان الى ايه الى الشيء الذي المكان الذي جاء منه. فهو يقصد ان يقول له المهدي يعني الذي ايه ولد في المهد، صادق ولا مش صادق؟ لكن المريد كان زعلان منه انه ايه ان يقول له مهدي من باب الهداية، يقول ده مش هداية دي، ده سبحان الله العظيم. فانظر الى دقة يعني سبحان الله العظيم. ابو هريرة دخل عليه رجل قال له يا ابا هريرة هل اصلي بعد صلاة الصبح؟ قال لو اصلي بعد شروق الشمس. الرجل في ناس تحب السؤال الاجابة على قدر السؤال مباشرة. قال يا ابا هريرة هل اصلي بعد صلاة الصبح؟ قال اصلي بعد شروق الشمس ثلاث مرات. واحد قاعد جنب ابا هريرة خبره ان لا يصلي، يقول سبحان الله اقول له لا تصلي، ويمر احد الناس الذين لم يسمعوا السؤال ويقولون سمعنا ابا هريرة يقول لرجل لا تصلي ارأيت الذي ينهى عبدا اذا صلى؟ حتى في اللفظ الاجابة، يعني دقة الاجابة وصدق الاجابة تقتضي ان يلتقط الانسان الالفاظ حرفا حرفا سبحانه. وما يزال الرجل يصدق ويصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وما يزال يكذب ويكذب حتى يكتب عند الله كذب. فاول شيء من مرصد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم كان يحب صدق الحديث. والانسان الصادق ده متوازن مع نفسه، ليه؟ لان الكذوب بارك الله فيكم عزكم الله نساي. يعني نساي؟ قال علماؤنا ان كنت كذوبا فكن ذكورا. ليه؟ مثال واحد كذاب والعياذ بالله، قل فلان الساعة اللي في يدك دي بكام؟ هو يريد ان يكذب، يقول لي ب500 وجزاك الله شكرا. بعد شهرين ثلاثة بقدر الله هذا الذي سأل جالس في مجلس واحد فضولي اخر، يا فلان الساعة دي في كام اللي في يدك؟ ب 700 على فتاني ولا لا ده جالك قبل كده بايه ب 500 ولو جلس خمس ست جلسات هيقول خمس ست ايه اسعار. فهذا الكذوب ان كان كذوبا فليكن ذكورا، ولكن عمر ما الكذوب يكون ايه يكون ذكور. فالانسان الذي يكذب هو انسان قال صلى الله عليه وسلم لما قال له عظني واوجد قال لا تكذب لا تكذب خلاص. فده من الكذب، هو سبحان الله من مصيبة الكذاب ان تنسب اليه اي كذبة وان لم يكن قد كذبها. مين اللي ضحك عليك وقال لك الكلام ده؟ يقول له فلان، مع انه فلان يمكن لم يقل وكان في بيت، لكن تعود الناس انه مصدر من مصادر الايه الاشاعات. والانسان عندما يسمع ذلك عالم فاضل اجلس 40 واحد من تلاميذه في مجلس وقال له اول واحد اسر الى صديقك اللي جنبك اخوك بكلمة لا يسمعها الثاني بكلمتين، والثاني ينقل ايه نفس الكلمة الى اخره. اول واحد قال كلمة، رقم 40 قال كلمة لا علاقة لها بالاولى تماما، كل واحد ينقل كلمة يزيد منها. احنا العرب طبعا ما شاء الله نزيد التفصيل، ضيف حرف زود حرف فهمها بهذا الشكل فهمها بهذا الشكل. ولذلك يقال ان جماعة من حمير وقعوا في الاسر ايام حروب الردة مع خالد، كان اليوم ده شديد البرد، فقال خالد للحرس ادفئوا اسراكم ادفئوا اسراكم. خالد يريد ان اوقدوا لهم ايه حطبا حتى ايه يستدفئوا لما الاسرى يعني. ادفئوا في لغة حمير يعني اقتلوا، يعني في مثلا لهجات كده بعض مثلا عند اخواننا المصريين يقول لك ايه يقول لك في ياخدوه في مخفر الشرطه ولا يقول لك ايه فسحوه. فسحوه مش باب الفسحه، لا مش يشم هوا، لا لا لا يعني لهجات كده مصطلحات عجيبه. فقال ادفئوا اسراكم، فسمع خالد الصياح بداوا الحرس نازلين بالسيوف فطرق الباب ماذا تصنعوا؟ قال امرتنا ان نقتلهم، نعم امرته بالقتل. قال قلت انا ادفئوا اسراكم. قال من انت؟ احنا من حمير. فكل واحد يلاحظ الايه اللهجات. فانا اقول ان الانسان يحتاط للفظ، فالحرف او الكلمة انا املكها الا منطقها، فان نطقتها ملكتني. وكم من كلمات ظلت في عقب اسر وعائلات تنبت كراهية وغل وحقد بناء من كلمة واحدة من كلمة واحدة. فالانسان يعني ايه لو امسك لسانه كما قال علماؤنا انفق ما بين كفيك وامسك ما بين فكيه. اذا صدق الحديث كان يحبه صلى الله عليه وسلم. ايضا كان عليه الصلاة والسلام يحب اداء الامانة. ايه هي الامانة؟ اول ما تسأل اسأل ابنك اليوم في الدعاء ايه الامانة يا ابني؟ انا اشيل معك 100 دولار واخدها بعد الشهر اجدها 100 دولار. هذا اخر صفحة من صفحات كتاب الامانة، حكاية ان انا امنك شيء. اول الامانات الاسرار، ولذلك سمى الله عز وجل اخراج اسرار البيوت خارجها من الزوجة ومن الزوج خيانة. وامرأة نوح وامرأة لوط اذ كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. يعني ايه؟ يعني اخرجت اسرار البيت خارجه. لو طبقنا هذه الاية على المسلمين في 2010 ميلادية و 1431 هجرية، بالله عليك كم بيت ليست فيه خيانة؟ ده الناس تعرف، وذات الاخوات ربنا يهدي الحال، يعرفنا الصديقات يعرفوا معذرة يعني يمكن وسيلة منع الحمل اللي فلانة واخدها معذرة يعني. هذه من اخطر الناس تستهين بالاخطاء يعني. ده من الاسرار، ماذا طبختم، ماذا اكلتم، اين كنتم، اين جئتم، كيف اشتريتم، بكم بعتم. يا اخي هذه اسرار بيوت. ولذلك عشان حفاظ الاسرار في قضية تانية في القرآن قال ولا تقف ما ليس لك به علم. يعني ايه؟ سيبكم من حب الفضول. حب الفضول هو الذي بغض الناس بعضهم الى بعض وادخل الناس في اسرار الناس وكشف استار الناس عن اسرارهم. ولذلك يا اخي الناس مؤمنين حتى ان المجالس بالامانة. يعني ايه المجالس بالامانة؟ يعني ما نجلس في مجلس من الواجب ما يخرجش اسرار المجلس خارج، خلاص قضي الامر، دفن الكلام في المجلس نفسه وخرجت ما الذي حدث؟ سبحان الله. يا اخي تعلم من دهاء السياسيين. السياسيين بيطلعوا من الاجتماع والله ما تفهم منه ولا كلمة من اللي قاله ولا هو فاهم. سبحان الله ماذا حدث في المفاوضات؟ لقد سارت على ما يرام وقد وضعت التقارير المناسبة للحالة وأطلت الأطر في هذه الاستراتيجية التي سوف يرى المتخصصون فيها نجاحا كبيرا لهذا الأمر. أمر إيه واستراتيجية إيه وأطر إيه؟ هو لا فاهم ولا أنا فاهم ولا سبحان الله. يا أخي خليك أنت ذاكر توه الزبون يعني ما هو سبحان الله الناس تسأل وفي ناس يا اخي ملحة في السؤال عجيب يا استاذ الجاكيت انت لابسه ده بكام؟ ليه؟ يعني بس سؤال يقول الحمد لله من فضل الله اي فضل الله ده بكام يعني؟ فضل الله ولا ما اعرفوش فضل الله بكام يا اخي؟ فضل الله هذا لا يقدر لا فيفضل يهرج طب بلاش بلاش الجاكيت طب الساعة طب النظارة اللي تلبسها دي طب هو لا حول ولا قوة الا بالله فهذه كارثتنا كارثتنا اننا ندخل انفسنا فيما لا يجب ان ندخل انفسنا فيه ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا فاول نوع من انواع الامانات والحفاظ على الامانه واداء الامانه هو ان احافظ على الاسرار ايه كمان انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان امانه التكليف هل فعلا قمنا بامانه التكليف هل اقمنا الصلاه كما امر الله هل ادينا الزكاه كما امر الله هل رفقنا بحال المسلمين كما امر الله هل وقرنا كبيرنا وعطفنا على صغيرنا واحترمنا علماءنا كما وضح لنا النبي صلى الله عليه وسلم هل حافظنا على كتاب الله الذي ما زلنا نقراه كما قراه النبي صلى الله عليه وسلم وقراه الصحابه وظلت الامه 10 قرون متتاليه هي الامه رقم 1 في العالم ومنذ قرون 5 اصبحت الامه الاخيره لماذا لاننا قوم كنا اذلاء فاعزنا الله بالاسلام فان ابتغينا العزه في غير الاسلام اذلنا الله حتى قال احد المستشرقين الاسبان لنا كنتم على ارضها ارض الاندلس يعني كنتم على ارضها ملوكا لما كنتم لله خلائف وصرتم مشتتين مبغوضين على ثراها لما اصبحتم على ثراها طوائف لما تفرقنا كل واحد وفي كل بلد امير للمؤمنين ومنبره اصبحت الكارثه بهذا المنطق فانا اقول ان اداء الامانه هو تطبيق شرع الله في في في حال كل واحد فينا والحفاظ على الامانه هي امانه الكلمه امانه الفعل امانه الحرف امانه المجلس امانه غض البصر امانه الا اسمع الخنا امانه الجوارح الا امد يدي الى ما حرم الله الا اتحايل على الناس الا اضحك على الناس الا اخون القوم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الا ادلكم على اهل الجنه قالوا من يا رسول الله قال رجل عفيف متعفف ذو عيال ورجل يعني رقيق القلب بكل ذي قربى ومسلم والامر الثالث الانسان الذي يخاف من رب العباد عز وجل اهل الخوف طب واهل النار اهل النار 5 من قال الخائن الذي لا يخفى له طمع وان دق الا خانه يعني يخونك في قلم في ورقه في اي شيء سبحان الله يجلس في المصلحه ياخذ شويه اوراق خير ده بس الولد هيحل فيهم شويه رياضيات لا رياضيات رياضيات بمال حرام طب وده انهي رياضه فيهم سبحان الله طب والاقلام دي واخدها ليه بتاعت العمل يا راجل مؤسسه ميزانيتها مليارات وتبحث عن القلم طب ما هو ان دق الا خانه ياخد شيء ربما لا يستفيد منه سبحان الله مكالمه في الهاتف كلمة ممكن تلقى هاتف المصلحه هذا حرام يجلس الصباح والشمس مشرقه يضيء المصابيح الكهربائيه هذا حرام لا يتقي الله في مال الذي يعمل عنده سواء هو مال عام او مال خاص شركه تبع الدوله او شركه خاصه مؤسسه تبع الدوله وتبع يعني كل هذه وجب علينا ان نكون امن يا علي نعم يا امير المؤمنين عمر يسأله جئت في امر من امور نفسك ام في امر من امور المسلمين قلت طب الفرق ايه لا ان كان من امور المسلمين او قدنا المصريين ان احنا كده بنعمل للدولة وان كان في امر من خاصة نفسك اطفأنا المصرجة لان هذا يعني امانة عندنا وجب ان نتقي الله فيها جالس عمر عند رأس محتضر طلع في الروح فلما خرجت روح الرجل قام عمر فاطفأ المصرجة قالوا اتتركنا في الظلام يا امير المؤمنين قال صار للورثة حق في هذا الزيت الورثة لهم حق في الزيت اللي موقد به المصباح الان فشوف عمر ودقة اداء الامانة انه امين يتقي الله رب العالمين لما كان ربع فلس ربع فلس يعني لا يشتري شيء وبينظف عامل بيت المال البيت المال عشان ينتظر الزكاة الجديدة القادمة فعمر وجد حفيد له عنده 4 سنوات بيلعب بالربع في الربع في السنة لا يصير شيء فالولد يعني يلعب بيه كده من اين هذا قال عمي هذا اعطاه لي فامسك عمر عامل بيت المال من ايه؟ من ثيابه. تعال ما الذي صنع؟ انا بخلص بيت المال وجدت الربع فلس هذا فاعطيته الولد يلعب به. قال اما وجدت بيتا ياخذ الحرام الا بيت عمر؟ ما فيش بيت عندك اكبر الحرام الا بيت عمر بن الخطاب. انت رايح فين؟ فهذه الدقه، هذه اداء الامانه، الكلمه امانه والنظره امانه والمجلس امانه والعرض امانه والبيوت امانه والدين عندنا امانه والقران عندنا امانه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحب صدق الحديث، يحب اداء الامانه، يحب ايضا حسن الجوار، حسن الجوار للزوجه وللزوج وللعيال وللاخ وللجار وللزميل في العمل والزميل في الطريق. يا اخي ماشي جنبي بالسياره، ما زميلي في الطريق، صاحبي في الطريق، وذكر ربنا الصاحب بالجنب، سبحان الله. فهذا الذي يعني سبحان الله العظيم كيف لا احسن جوار الناس. في اهم من هذا حسن جوار النعم. ربنا لما انعم على الامه وتفجرت الاموال من تحت اقدامها وجب على الامه ان تشكر رب العباد عز وجل، وشكر النعم بالانفاق منها، وشكر النعم باستخدامها في مرضاته سبحانه وتعالى، شكر النعم باعلاء كلمه الله، شكر النعم ألا أستخدم نعم الله في مغضوبة الله عز وجل، شكر النعم أن أستخدمها في شكر المنعم، شكر النعم هو يعني هذا يعني زي ما أقول إيه، هذا حسن جوار لهذه النعمة. لما ربنا يعطيني الصحة وأدمرها والعياذ بالتدخين وبالمخدرات وبالمسكرات، هل هذا حسن جوار؟ الزوجة لما تشكو ليل نهار لأمها وأختها من الزوج، هل هذا حسن جوار؟ الولد لما يشكو من صلافة أبيه وفظاظته، أو الأب يشكو من عقوق ولده وعقوق ابنته، هل هذا حسن جوار؟ لما جاري والعياذ بالله رب العالمين، يعني سبحان الله العظيم، كان النبي صلى الله عليه وسلم ويؤذيه جاره يقول هل أهديتم لجارنا اليهودي؟ هذا حسن جوار سبحان الله العظيم. فالرجل اليهودي جار أبي حنيفة أراد أن يبيع بيته، فالمشتري بكم تبيع البيت اليهودي؟ الجار ده اليهودي ملاصق لجوار ابي حنيفه، فقال له ابيعه ب 200 درهم، 200 او 200 دينار. قال له رجل بيت بجوارك مثله يساوي الا 100؟ قال اعلم. قال طب ما يساوي 100 تبيعه ب 200 ليه؟ قال 100 ثمن الدار و100 ثمن جوار ابي حنيفه. انا بيع لك جار، وانا بيع لك جار نكد، ببيع لك جار ينقص عليك عن عيشتك، ببيع لك جار مؤذي، ببيع لك جار ان اذا راى حسنه كتمها وان راى سيئه اذعه، ببيع لك جار يغض طرفه عنك ويحافظ عليك ويحافظ على عيالك وعلى اهلك، سبحان الله. حسن الجوار. فاذا قضيت ان الجوار اذا احسننا جوار النعم زادت النعم، اذا شكرنا النعم زادت النعم، اذا قيدنا النعم بقيد الشكر زادت النعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب هذه الثلاثة، يحب صدق الحديث سبحان الله صلى الله عليه وسلم، يحب أداء الأمانة، يحب حسن الجوار. فلماذا كل واحد فينا عنده في البيت 5-6 مصاحف؟ هذا جار أحسن جار. طب هل أحسننا جوار المصحف؟ هل طبقنا ما فيه؟ هل حللنا حلاله وحرمنا حرامه؟ أم أننا نقرأ في المناسبات وفي المآتم وسبحان الله عند افتتاح المؤسسات وعند افتتاح المؤتمرات وكان الله بالسر عليم، ولا نقرأ إلا في الصلاة؟ القرآن ده دستور أمة. كان سبحان الله الإمام الحسن البصري لما يكون يوم مريض وتعبان مش قادر يفتح المصحف يقول أجدد العهد مع الله، يفتح كده ينظر ويغلق. ليه كانت القراءة في المصحف أفضل من القراءة غيبا؟ القراءة غيبا تعطيني نور في لساني وفي أذني، لكن لو قرأت في المصحف أعطي النور للعينين هذا حظها من النور، أعطي الأذنين حظها من النور، أعطي اللسان حظه من النور، والمصحف هذا يشهد لي يوم القيامة، بل بالعكس يحاجج عني في القبر. إذا أرادت ملائكة العذاب أن تأتي إليه من ناحية الرأس، فالقرآن يقول لا لا لا، هذه الرأس عيناك كانت سهرتان قراءة لي ولسانك متدبر وأذنك كانت تسمع، يجي من ناحية اليد القرآن لا لا لا، لكن يمسك بي يمسكني بهذه اليد العظيم لا لا ما تعذبوش ناحية الرجل لا لا لا، ده هو كان يسير نحوي عشان يمسكني ويجيبني ويقرأ فيا. فسبحان الله، يبقى حسن الجوار. فلما أحسنت جواره في الدنيا جاء في عالم البرزخ وحاجز عني ودافع عني ودافع عني العذاب. أحبتي في الله، إن أداء الأمانة وصدق الحديث وحسن الجوار من الأشياء التي كان يحبها صلى الله عليه وسلم. فهل نحب ما كان يحبه عليه الصلاة والسلام؟ إذا وصلنا إلى هذا فنحن قد خطونا ووضعنا أقدامنا على بداية الطريق الصحيح نحو الفوز المبين. رزقنا الله وإياكم هذا الفوز في الدارين بحسن عمل في الدنيا وبحسن الخاتمة وبجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدها الله المتقين. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. نترككم تلتقطوا أنفسكم لحظات ثم نعود إليكم بعد الفاصل إن شاء الله. لا تتركوني يكون معي على شاشة قناة الشارقة الفضائية ومع أولادي هنا وأبنائي في الاستوديو. مرحبا بكم مرة أخرى بعد الفاصل، كونوا معي إن شاء الله. أهلا بكم. الفوز المبين، الفوز المبين. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى ومع حلقة جديدة من الفوز المبين. وكنا نتحدث قبل الفاصل عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم لصدق الحديث وحسن الجوار وأداء الأمانة وكيف كانت محبته عليه الصلاة والسلام لأعالي الأمور. وأنا منتظر أسئلة أبنائي في الاستوديو، فمن معه أول سؤال إن شاء الله اليوم بإذن الله؟ أيوة أبو عون، أهلا وسهلا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ما شاء الله حديث ذو شجون كالعادة. الله يرضى عنكم يا رب. تحدثت كثيرا عن الجار. نعم. السؤال باختصار، كيف ننهي شكوى الجار منا؟ الله أكبر. كيف تنتهي وتتبخر شكوى الجار منا ولا نقول تنتهي شكاوانا من الجار؟ جميل أن نعرف حق الجار قبل أن نعرف حقوقنا. لن تنتهي شكوى الجار إلا إذا فهمنا ديننا فهما حقيقيا وعلمنا أو زالت بيننا هذه الأخلاقيات التي تصنفنا كجنسيات وعرقيات ودرجات. نحن نتعامل في دولنا العربية ونحن مادة الإسلام للأسف يعني بطبقية عجيبة. أنا من قبيلة كذا، أنا من عائلة كذا، أنا من بلد كذا، أنت أقل مني شأنا. فأنظر إلى أو أتعامل مع الجار على أنه يعني لا أدل أقل شأنا، فيعني ينتهك عرضه، نتكلم عليه، نغتابه، نسيء إليه، لأن حقائق الإيمان غير موجودة. يعني حتى إن عبد الرحمن بن عوف لما رأى رجلا ينتحي بالنبي جانب الرسول فأطال معه الوقوف. بعد أن غادر الرجل المكان قال يا رسول الله كدت أن آتي لأزجر الرجل أو أنهره، يعني يعطلك كل هذه المدة. قال أرأيته يا ابن عوف؟ قال من أول ما وقف معه. قال هذا جبريل ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. الرسول منتظر أن جبريل يقول إيه، ولما تموت جارك يرثك من كثرة الإيه الحقوق. هذا الجار يعني دائما كان علمانا الكبار يعلمنا ونحصر يقولوا إيه، الجار للجار حتى وإن جار. ومثل جميل يعني، وهو إن جار جاري وجرت أنا، طب أين الرحمة؟ أين الإحسان إلى من أساء إليه؟ أين تحمل الجار؟ وسبحان الله العظيم الجار يرى عني ويرى مني ما لا يراه أخي ابن أبي وأمي الذي يعيش في بلد أخرى ويعيش في حي آخر. جاري هو الذي يرى مداخلي ومخارجي. ولذلك عظمة النبي صلى الله عليه وسلم حتى لما كنا نتحدث عن قضية أدب النبي في يعني محبة البيوت بعضها لبعض، هل إذا دخلت بفاكهة ما تدخلها سرا أو أن تهدي له منها أو لا تخرج ولدك يغير بها ولد، ولا تؤذيه بقتار قدرك حتى تغرف له منها، ولا تطل عليه جداره حتى تمنع عنه الهواء. فرضنا جدر أنا بيتي طابقي أو طابق، يجي واحد جنبي يروح بايع قطعة الأرض، جميل، الشركة اللي اخذ قطعة الارض بنت برج 50 طابق، ها انا يا صاحب البيت الصغير هتعلق في رقبة يوم القيامة لان حق من حقوق، هل استأذنني ان يمنع عني الهواء؟ استأذنني؟ هذه كارثة. اين هذا الاحساس؟ طبعا لو تكلمنا هذا الكلام يقول هذا الشيخ ده اصلا عايش في برج عاجي، واصل ده كلام مش منطقي، انا مشتري المتر بكذا والقدم المربع بكذا وتقول لي معلوش بالجدار الا انا استأذن. يا اخي ده الغرب بفطرته رغم انحرافاته الكثيرة اذا اراد ان يصبغ بيته من الخارج استأذن الجيران في اللون المناسب له، لان هو الجار هو اللي يشوف اللون. انا رأيت قرى ريف في المانيا وانا اعيش بينهم ان يوم الاحد يتأذى الجار وقد ينصحك الاول، فان لم تنتصح يأتي لك بالشرطة انك تعمل يوم الاحد في الحديقة فتؤذي لو يريد من احد الا يرى صورة عمل. هو تعب طوال الاسبوع 5 ايام كالترس في الماكينة، لا يريد ان يرى عملا يا اخي ولا يريد ان يسمع صوتا. هذا خرجة. وفي عندهم ساعات يعني لغاية مش عارف الساعة 6 في الشتاء او 8 ده السكون اللحظي او المؤقت، وبعدين 10 السكوت التام. لا يستطيع جار ان يعمل مثلا الغسالة التي تعمل بصوت بعد 10 ممنوع ممنوع. هذا اخي هذا بالفطرة عندنا بالدين. على لماذا هو وصل الى هذا واحترم قانونه البشري وانا لا احترم القانون الرباني؟ سبحان الله. نحن ما يبدأش العمل والضوضاء الا بعد 11 مساء، وصيدنا الليل معاشا والنهار لباسا، وعايزين نقول. فمتى تنتهي شكوى الجر؟ عندما افهم حقائق الاسلام، عندما اعرف ان ما يؤذيني انني عندما اؤذي جاري من الواجب، يعني سبحان الله العظيم انا اؤذي نفسي لانه يوم القيامة هيتعلق في رقبتي. فبالتالي سبحان الله العظيم يعني حتى العرب قبل الاسلام كانوا يقول ايه؟ نصرة الجار. كان ينصر الجار. عنترة العبسي، عنترة هذا الجاهلي شاعر لم يعرف الامات قبل الاسلام، قال: واغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. الى هذا الحد، الى هذا النبل الاخلاق. سبحان الله. يا مؤمن، ابو جهل وهو فرعون الامة عابوا عليه وهو زعيم الشباب اللي وقفوا امام بيت النبي ليلة الهجرة ان يقتلوه. فالمهم الرسول خرج واخرجه رب العباد عز وجل. فلاموا على عمرو بن هشام ابو جهل، قالوا: يا عمرو بن هشام، لما لم تكسر على محمد بابه وتأخذه من فراشه؟ قال: وتقول العرب هتك عمرو بن هشام حرمة بيت محمد؟ انا عايز المسلمين اليوم يصلوا الى اخلاق ابي جهل، مش محبة في ابي جهل، محبة في السلوك القويم الذي كان عند العرب القح. فجاء الاسلام ليتمم مكارم الاخلاق، ومن ضمن مكارم الاخلاق ان احسن الى الجار ولا يتأذى مني. فسبحان الله يصل الامر بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: حتى قتار القدر ما تخلفش يا اخي، يمكن هو لم يرى اللحمة من شهر وشهرين وانت جاي في البتاع للشباب ورائحة اللحمة تفوح. يعني هذه الاسلام احساس راقي. متى تنتهي شكوى الجار؟ عندما اعرف حقيقة الاسلام. هذا والله اعلم. طيب سؤال اخر ان شاء الله. من معه سؤال؟ ايوه تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. حضرتك تكلمت عن الأمانة. عن الأمانة. فحاليا هل وصلنا حاليا ان الأمانة صارت مغنما؟ نعم. في سنة 2010. نعم نعم نعم. طيب بارك الله فيك. هل صارت الأمانة مغنما؟ طبعا ذكر في الصحاح: إذا تفشت في أمتي 15 خصلة فارتقب الساعة. أن تصير الزكاة مغرما، والأمانة مغنما، والمال دولا. وقد ظهر يعني ثلاثة دول، طب في 12 باقيين لكن احنا بنتكلم على الثلاثة. أن تصير الزكاة مغرما، غرامة، ويهولان عليك 5 مليون. يا الله ينفعش ثلاثة؟ يا ابن الحلال ده ربنا معطيك كذا. فالزكاة مغرم، الأمانة مغنما. الأمانة أمانة العمل، يحط الواحد يعين في مكان يعتبر أن هذا المكان وسيلة للإثراء، وسيلة للمنظرة، وسيلة ولا يتقي رب العباد عز وجل، فيعتبر وجوده في هذا المكان غنيمة يغتنمها. فالكارثة الكبرى أننا إذا أردنا النجاة وأردنا الوصول إلى الفوز المبين وجب علينا أن نعتبر الأمانة مسؤولية كبيرة. أمانة الكلمة، أمانة الحكم، أمانة الكرسي، أمانة الوظيفة، أمانة المال، أمانة العبادة، أمانة إسباغ الوضوء، أمانة سبحان الله أسرار الناس، أمانة حسن الجوار، أمانة آداب الطريق، كل هذه أمانات. فإذا ضيعناها كلها فإحنا للأسف نحن نصنع أمرين خطيرين: لا نصنع ما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونبغض غير المسلمين في ديننا. ليه الرسول قال: من آذى ذميا كنت خصمه يوم القيامة؟ ليه؟ لأن الذمي سبحان الله عندما أظلمه أنا غير المسلم بالله عليك يقول: من الذي ظلمني؟ الإسلام. يقول الإسلام ده دين بيظلم الناس، فمن الذي أظهر أن الإسلام والعياذ بالله ظالم؟ هذا المسلم الذي لم يعرف حق الأمانة ولا أداء الأمانة. رغم أن عمر لما رأى اليهودية كبيرة السن الشيخ يطرق الباب يتسول، لما؟ قال: حتى أدفع ما علي من جزية. فأمر عمر يعني خازن بيت المال أن يضع الجزية عن أمثال هؤلاء، لقد أكلنا شبيبته. ولعلمك الجزية كان في الإسلام لا تعلو 1%، المسلم كان يدفع 2.5% زكاة أو 5% أو 10% أو 20%، والذمي الذي في كان في الدولة المسلمة لا يشارك ده فيه مؤمن ويأخذ كل حقوق وله مال المسلمين وعليه ما عليهم ولا أحد يظلمه، ويعني سبحان الله العظيم يدفع 1% فقط، والمسلم يدفع 2.5%. الناس اللي بيطنطنوا يقول لك الجزية يعني دي بس حتة عرضية. فنحن عندما نعتبر أن الأمانة صارت مغنم، عندئذ الإسلام بدأ يتبخر والإيمان بدأ يبتعد. أما إذا اقتنعنا أن أداء الأمانة بداية من حفظ الأسرار إلى سبحان الله العظيم، يعني الله يرضى عن أبي بكر لما عرض عمر وحفصة على أبي بكر سكت، لأنه حفصة أياما مات زوجها، الرجل العظيم هذا يعرض على أخيه أن يتزوج ابنته، فأبو بكر سكت. ذهب إلى عثمان قال يا عثمان تأيمت حفصة أتتزوجها؟ قال أنا لا أتزوج اليوم. ذهب عمر كأنما هو غضب شاكيا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال يا عمر يتزوج حفصة من هو خير من أبي بكر وخير من عثمان، وعرض عليه الزواج. في اليوم الثاني صلاة الصبح قابل عمر أبا بكر، قال أبو بكر لعلك وجدت مني البارحة يا عمر، يعني أنت خدت على خطرك مني. قال نعم يا أبا بكر، طبعا أول مرة كده لن تقول لي آه ولا لا، قلت لي نعم ولا لا. قال سمعت الرسول يذكرها حفصا فما أردت أن أفشي سر رسول الله. هذه أداة الأمانة، هذه الأمانة سبحان الله، مش على طول فورا خبر ينتشر سبحان الله. فالإنسان الذي لذلك قال العلماء ليكن صدرك قبرا لسر أخيك، السر دي سر سبحان الله العظيم. ولذلك الإسلام ده عجيب في من ضمن الأمانات وأداء الأمانات. قال أن واحد أمريكي كان أولادنا يعني بيدرسوا في أمريكا في دكتوراه، فوجدوا دراسات عليا، فرجل أمريكي كلما دخل على الأخين دول الزملاء العرب دول المسلمين هم مع بعض يتكلموا العربية مع بعض هم الاثنين، فأول ما يدخل عليهم الأمريكاني يقلبوا اللغة الى ايه انجليزية. مرة من الثاني الرجل لاحظ المسألة، كانوا عجيبة، انتوا تتكلموا مع بعض وحدكم تتكلموا عربي، اسمعكم تتكلموا لغتكم، اول ما ادخل عليكم تتكلموا انجليزية. قال هكذا امرنا ديننا، اذا جلس ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث فان هذا يحزنه. فاسلم الرجل. يعني ايه الدين العظيم ده؟ يعني مش عايزينهم يتكلموا بلغة هو لا يفهمها، لانه لو تكلموا لغة لا يفهمها يبقى ايه كلموا عليه. بالله عليك انت لو دخلت الى مجلس كده ورجل اثنين يتكلمون وينظروا لك يبصوا كده عليك يبقى ايه كلموا عليه، واحنا مبرمجين على سماع الشرع اساسا سبحان الله العظيم. فالاسلام عظيم، الاسلام قيم، هذه اداه الامانه، امانه الحوار وامانه الكلمه وامانه المجلس. فنحن اذا تبخرت من عندنا ان الامانه انما هي غرامه وليست غنيمه، عندئذ وضعنا يعني اقدامنا على بدايه الطريق. جزاك الله كل خير، الله يبارك فيك. ربنا يرزقنا وإياكم حسن القول وحسن العمل وصدق الكلمة وصدق الفعل، إن ربي على ما شاء قدير. يعني سعدنا بصحبتكم في هذه الحلقة، وندعو الله سبحانه وتعالى أن نلتقي معكم إن شاء الله في حلقة قادمة من برنامجكم الفوز المبين. رزقنا الله وإياكم جنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين دون سابقة عذاب. حياكم الله وبياكم، وبارك لي ولكم وبورك لي ولكم في القرآن العظيم، وتبواتم من الجنة مقعدا إن شاء الله رب العالمين، ونحن معكم بإذن الله في مقعد صدق عند ملك المقتدر. لا تنسونا من صالح الدعاء، ونستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.